يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. هذا من جميل ما نقل عنه السلف: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ليست المحفوظات هي الأصل، وهذا ليس فيه تزهيد في الحفظ ونقول هذا نسخة زائدة كما يدعيه من يدلها. لابد من الحفظ، ولن يكون طالب العلم طالب علم إلا بحفظ. وقدرك في العلم على قدر محفوظاتك، هذا الأصل. لكن مراد الشافعي رحمه الله تعالى ألا يجعل هذا أصلا، الحفظ ليس مرادا لذاته. فرق بين المسائل التي تقصد لذاتها وبين ما يقصد لغيره. الحفظ بل العلم كله، منه كما مر من كلام القيم ابتداء في أول الكتاب، منه ما يكون غاية ومنه ما يكون وسيلة، لكن في الجملة شاع عند أهل العلم أن العلم وسيلة إلى العمل. فإذا كان كذلك فحينئذ تصور المسائل وحفظ المسائل وحفظ المتون وإقامة الأدلة عليه هذا وسيلة إلى ماذا؟ إلى العمل. حينئذ إذا لم يكن عمل، ما الفائدة من ذلك الحفظ؟ وما الفائدة من النظر فيما يتعلق بكلام أهل العلم؟ لا فائدة فيه. فإذا كان كذلك فكان كلام الشافعي رحمه الله تعالى في محله، وإلى الأصل أن يجمع في طلب العلم بين الحفظ وبين ما يترتب على الحفظ. فالحفظ شرط وقيد فيه في طلب العلم. كذلك الفهم الصحيح وعرض ذلك على أهل العلم ومشافهة أهل العلم لا يكون صحفيا، فإذا كل ذلك مطلوب شرعا وهو سنن السلف، ساروا على ذلك ونسير بسيرهم. لكن يبقى السؤال: هل هذا مقصود لذاته أم أنه مقصود لغيره؟ الجواب الثاني أنه مقصود لغيره. فإذا كان مقصودا لغيره وحصل تلك الغاية صار نافعا، وإذا لم تحصل حينئذ لم تنتفع بتلك الوسيلة. هذا المقصود الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وليس المقصود التزهيد في الحفظ. وقد شاع في هذا الزمان تزهيد طلاب العلم في الحفظ، إذا أراد أن يحفظ قال نسخة زائدة، والأنعم بها من نسخة زائدة، نحتاج إلى نسخ. لكن نقول الأصل إذا جمع بينهما حينئذ نستطيع أن نرد على هؤلاء.